تمنع المتصلة وهل تمنع المتصلة على الرجوع على روايتين. وإن باعه المتهم ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على وجهين. ذكر هذه الإبل لو رهب ابنه إبل فباع الابن هذه الإبل لبعض الناس انتهى علاقة الأب بهذه الإبل لا يجد الرجوع. فلو رجعت هذه الإبل إلى الإبل إما بعيب الاشتراك هذه بعيب ما رجعها أو قال لزم الذي اشتراها يا فلان أنا لا أرغب بهذه البضاعة فأعاد الإبل المشترى للإبل. هل للأب أن يرجع بالهبة ولا ليس له؟ ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الهبة فصلت عن الولد انتهت ثم عادت إليه بعد انفصاله عنها فهل يبقى حق الأب بالرجوع أو لا يبقى؟ فمن قال أنه يبقى لأنه عادت إليه فيقول له الرجوع، ومن يقول لا عادت إليه بطريق آخر غير الهبة التي كانت من الأب يقول ليس له حق الرجوع. نقرا ما بعد مسألة ثانية فرع لا موسى مسألة ثانية مسألة. وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع. أما إذا رجعت الهبة إلى الابن أخذ الهبة ثم باعها ثم اشتراها فلا يملك الأب حق الرجوع لأنه لا شبهة فيه إن أعطاه سيارة ثم باع الابن هذه السيارة ثم اشتراها من جهة ما من الذي باعه من غيره فليس للأب حق الرجوع لأنها لم تعد إليه كما أعطاها إياه. أما في دولة لما أعادها وفسخ البيع فلا زالت هبة أما الآن ليست هبة فلا يجوز الرجوع فيها. ما يقول فإن رجع إليه إلى الموهوب ببيع أو هبة لم يملك الأب حق الرجوع لا يجوز أن يرجع فيه. نعم ما بعد. وإن وهبه المتهم لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو. إذا أهب ابنه شيئا ما فقام الابن وهب هذا لابنه لحديث الجد هل يملك الجد الرجوع في الهبة؟ قال ما يملك. لكن لو ابن الابن أعاد الهبة لابنه فللأب أن يرجع في الهبة. علمنا هذه المسائل رحم الله الفقهاء خصوا هذه المسائل قلت في طالب العلم. نعم. وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلا أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة. إن كاتبه أو رهنه أعطى ابنه عبدا قام الابن كاتب العبد. ما معنى كاتبه؟ قال يا زيد أنت عبدي إن أحببت أن تعتق وتحرر فقدم إلي 100,000 في خلال 3 سنوات وكل شهر أو كل سنة أو كل 6 أشهر تعطني 20,000 أو 65,000 وما إلى ذلك. إذا جاءت المدة فأنت حر لمدة 3 سنوات وقصتها عليه لمدة 3 سنوات هذا يسمى مكاتب يسمى ايه؟ عبد مكاتب. فإذا كاتب الابن العبد فليس للأب حق الرجوع. وكذلك الابن إذا أعطاه أبوه هبة فأخذ الابن هذه الهبة وجعلها رهنا في دين اشترى عقارا وبقي شيء من القيمة من الثمن وقال ما عندي لكم كل هذا رهن أو اقترض رهن الدائن هذا الرهن وهي الهبة فلا يصح للأب الرجوع في الهبة لأنها تعلق بها حق الغير. نقول هذا إن شاء الله. وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها. وعن أحمد رواية المرأة إذا رهبت زوجها المهر قال يجب عليه أن يردها إذا سألته أو يجب عليه ردها رد الهبة هذه إذا كان مهرا يردها عليها سواء رضيا أو كرها. حتى لو قالت رد قال لا لا لا لأنها غالبا تعطيه عن غير طيب نفس لأنها عن غير طيب نفس. الله عز وجل ما حل لأولياء الأمور أن يأخذوا شيء من أمور نسائهم إلا إذا طبن عن ذلك نفس. والمرأة ما تعطي زوجها إلا لإرضاها لأجل لا يرضى الله ولا يريدها. نعم. فصل. وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره. قال وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء. في الغالب كان الناس في السابق يسكن الأب وابنه في دار واحدة تسعهم ويعيشهم، ثم توسع الناس فإذا بلغ الأب فالابن مبلغ الرجال انفصل. لما كان فإذا انفصل عنه واستقل هذا مال يختص به فهذا مال الوالد يختص به. فهل للوالد أن يطالب الابن بماله أو يأخذ من ماله دون إذن وعلم منه؟ قالوا نعم، للوالد أن يأخذ بحاجته ما شاء من مال ابنه رضي الابن أو لم يرضى. الأصل أن الرجل له أن يأخذ من مال ابنه يعني بما يستعمله في منافعه، ما يأخذ من مال ابنه من أجل أن يعطي أبنائه الآخرين، هذا لا بد من تطبيق حاضر الابن. لكن أخذ مال ابنه لأجل أن ينفق على أبنائه الصغار، لأجل أن ينفق على زوجته، لأجل أن يستعيش به، له أن يأخذ من مال ابنه رضي أو لم يرضي. إذا سأله لا بد أن يعطيه. اسمعوا هذه واسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. وللأب أن يأخذ من مال ولده. قال في المستوعب: لا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه ما شاء من ماله ويتملكه، لأن من جاز له أخذ شيء جاز له أن يتملكه بدليل الأشياء المباحة. ولهذا قال أحمد: ليس بين الرجل وولده ربا. ليس بين الرجل وولده ربا، إن غالبا في القرض إذا أخذ وفي البيع لا بد أن تراعي أن لا يكون ربويا. إذا بعت أحد النقدين ذهب أو فضة لا بد من التقابض، لكن ما يشترط هذا في حق الولد. فإذا بعت طعاما بطعام، بعت شعير بذرة أو شعير بتمر أو ما إلى ذلك، لا بد أن تراعي فيه القبض، ما يكون أحدهما غائب، ما يشترط التساوي. لكن هذا لا يراعى في حق الابن، ليس بين الابن وولده ربا. لما لا يكون بينهم ربا؟ لأن المال واحد، لأن مال الابن هو للأب، أنت ومالك لأبيك. سنعلم معنى هذا الحديث ما يرد إن شاء الله. نعم. وقال: لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله فهو له، ويستثنى من ذلك السرية ولو لم تكن أم ولد. سرية يعني الجارية، إذا كانت الولد هذا يمنع منها الوالد، إذا وطأ الولد يمنع منها الوالد. ما عدا ذلك فماله جميعا مباح للأب، يستعمل منه ويأخذ منه ما شاء لحاجة، يأخذ منه ما شاء من باب البسط والزيادة، من باب يعني ترقم، هذا لا، قد يكون فيه إضرار على الولد، لكن يأخذ من حاجته ولا يجوز الولد منعه من ذلك. نعم. مع حاجته أي الوالد وعدمها، في صغره أي الولد وكبره، لما روى سعيد والترمذي وحسن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. أطيب ما أكلتم من كسبكم مما كسبتموه بالعمل، من كذب وعمل. الكذب والعمل قد يكون بالجوارح وقد يكون بالذكر. فقال يا فلان حلني هذه المسائل لا أعلمها، هو تاجر وما يعلم الربح والخسارة من حسابات كثيرة، هذا بإنسان تفكر وقال اعمل كذا وسوي كذا فلك كذا. فقال يا فلان لنا مواريث ولا نعلم كيف قسمتها، اخبرنا. فرق بين الكلية وبين مسائل الدنيا فيما يحتاج إلى جنوس. فقال ما حكم توفي لنا كذا فترك من الأخار فلان وفلان وفلان وترك شيء من المال، ما حكم هذا؟ هذا ما يقول ما يجوز له أن يقول لا لا أخبرك إلا إذا أعطيتني. هذا لا يجوز، لأن هذا حكم شرعي لا بد من بيان حكم شرعي. لكن لو قال ترك 500,000 و210 وعندنا من الرجال كذا ومن النساء كذا ولنا جدات قسم لنا هذه، له أن يقول لك ما قسمه إذا أعطينا، له أن يشترط في ذلك عطاء، لأن هذا عمل يتفرغ له. الكلية أن يقول للجد كذا إن لم يكن هناك إخوة ولم يكن هناك أبناء، أو يقول للأب كذا إذا كان مع وجود الأم، أو يقول للابن كذا، له أن يقول هذا. لكن أما ما زاد على ذلك في التوزيع فهذا عمل حسابي، عمل جهد آخر مستقيم، له أن يقول اعطني كذا وأنا أخبر ما الذي تكون قصة كل واحد منهم كذا. والمسائل الحسابية والأعمال اليدوية، يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن مال الولد من كسبكم، يعني فكلوا الطيب من أعمالكم وكلوا الطيب من مال أولادكم. فهذا يفيد جواز أن يأخذ الأب من مال ابنه في غيابه وفي حضوره. نعم. وروى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي احتاج مالي، إن أبي احتاج مالي. قال إن أبي احتاج مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال أبوي هذا أسرف في أخذ مالي، اشتراه مع أن أخذ مال كثير مني ما ترك الأب اشتياه. فلما علم القصة صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. اللام في كلمة لأبيك هل معناها لام الملك كما تقول هذا المال لدي، وإلا اللام تكون للاختصاص كما تقول هذا القفل لهذا الباب وهذا اللجام لهذا الفرس، أو تكون لام الإباحة كما تقول للضيوف هذه المائدة وهذه أنواع الفاكهة وهذا الطعام هذا لكم، يعني مباح لكم. فهذه اللام لام الاختصاص أو لام الملك أو لام الإباحة، أنت ومالك لأبيك. فأما لام الملك ما تتأتى هنا، لأن الأب ما يملك ما يستطيع يبيعه، لو كان مالك له لكان يقول لا تخرج من الدار فلا تتزوج ويبيعهم، دل على ان الابن ليس على ان الولد ليس ملكا تاما لابيه. فلما كان المعطوف عليه ليس بملك دل على ان المعطوف ليس بملك، وانما هي لام الاباحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبيح للوالد أن يأخذ من مال ولده كما أباح للوالد أن يقول قوله بابنه اعمل كذا لا تعمل كذا، لا تتزوج فلانة وتزوج فلانة وطلق ما عندك إذا كان بحق أجب عليه طلاقها وهكذا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنت ومامك يا أبي، كما قال في النظرة، إذا نظر الإنسان إلى امرأة أجنبية لا يجوز النظر لها النظر إليها. يقول صلى الله عليه وسلم إنما النظرة الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك لأنها معفوة عنها كأنها مما أبيح، أما الثانية فهي تكتب عليك. وهنا قال أنت ومالك لأبيك، أي لأبيك أن يتصرف في هذا المال لأنه مباح، كما يجوز التصرف فيك بالقول. علمنا هذا، فللأب أن يأخذ من مال ابنه، لا يأكل الأب دار الولد يقول ولدي غايب هاكل حتى لا يأكل منها، فهذا من الورع غير المرغوب، لا يستعمل الورع زبد مثل هذا. الله عز وجل إذا أباح للصديق أن يأكل من مال صديقه إذا كان غائب أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه، ليس عليكم جناح. في سورة النور إذا دخل الإنسان بيت عمته أو خالته أو خاله أو عمه أو صديق ويعلم أنه مما خطيه بنفسه له أن يأكل ماله ولا يسأل منه. وكذلك الأب إذا رأى شيئا من مال ابنه وفي حاجة ما يستأذنه، يأخذ منه يخبره حتى لا يشك الولد أنه أخذه غير الأب، يحط من باب الإعلام لأجل أن يظن يعرف الولد، إلا للوالد أن يأخذ من مال ابنه. هذه حقائق يجهلها كثير من الناس، فلما بلغ حب الدنيا في القلوب درجة أن الولد ينازع أي قريب استيلائه على هذا المال وأنهم لا يعطيه حقه الذي أوجبه الله، أصبح الولد يشد على أبيه، يعرف أن أباه في حاجة ومع ذلك لا يعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تسأل عن حكم لبس الدبلة أو ما يسمى خاتم الخطبة لمصلحة أن تعرف أنها مخطوبة أو مرتبطة، علما أنها سمعت بالمنع من لبسه لأن فيه تشبه بالنصارى وعقيدته، وهي لا تنوي بلبسها التشبه ولا تعتقد بعقيدته. إذا منع الشيء لأجل التشبه فهو ممنوع، سواء وجدت النية أو لم توجد النية. فإذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا هذا فإن الجن إن الشيطان يأكل بشماله، لا تأكل بشماله. إذا قال خالفوهم في اللباس، خالفوهم في اللباس ولو لم تنه المشابهة، لا تصح المشابهة ولو كان خارجيا. يقول إذا أعطت الزوجة جزءا من راتبها لزوجها بطيب خاطر لحسن معاملته لها، فهل يجوز أخذ ذلك؟ وهل يصح له أن يتصرف بهذا المال كيف شاء؟ إذا أعطت بطيب خاطر من غير سؤال له أن يتصرف فيه، لكن السؤال أن يجوز لها الرجوع في هبتها ولا لا يجوز لها الرجوع؟ الحمام لا يقيدون، إذا هو سألها أعطيني شيء من قاتلك فلها حق الرجوع، وإن سألها إذا أعطته من عندها وعلم أنها طيبة الخاطر بذلك لا ترجع فيها. يقول كان والدنا يرحمه الله في حياته يعطينا نحن أبناءه حسب حاجة كل منا كمساعدة في الزواج وخلاف ذلك، وقد كنت أستعد للزواج وأعطاني مبلغا من المال صرفته مع ما عندي واشتريت به أرضا، فما الحكم علما أني كنت أسهم من راتب الشهر وأسلمه لوالدي؟ ما المسؤول هو الأب أعطاه ثنية الزواج ومات الوالد ما تزوج ووضعه، هذا يجب عليه أن يعيد ما أعطاه إياه إلى التركة ويتواجعه الأبناء. أما كونه يعطيه جزء من الراتب من والده هذه مسألة لا دخل لها في هذا، هذا واجب عليه أن يعطيه، لكن ما وهبه دون أبنائه فمن حق الأبناء أن يطالبوه بإعادته ولا يجوز له كذلك استعماله، يعيد إلى التركة. هل يأخذ الأب من مهر البنت؟ المهر خاص بالمزاج لأولياء الأمور أن يأخذ شيئا من أمور وليات الإنباس، ما كانوا أولياء على سواء الأب أو الأخ أو ما كان وليا على هذه المرأة وقدم لها مهر فلا صح أن يأخذ منه شيئا، ولا يجوز المهر كما لا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئا. وجزاكم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.